السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم جميعا. حلقة أخرى جديدة من سوريا الثورة. وقبل أن أبدأ هذا اللقاء أثمن كثيرا حضور شيخ الحبيب، وأشكر الله سبحانه وتعالى أمن عليه بالصحة والعافية، ونحمد الله على سلامته فضيلة الشيخ العلامة محمد بن عبد الملك الزغبي، حمدا لله على سلامته. زادك الله أدبا وتواضعا، وهذا ما تعودناه منك. أسأل الله أن يبارك في عمرك وفيكم. بارك الله، شكر الله لكم شيخي. ويعني هذه الإصابة البسيطة الحمد لله نحتسب عند الله أن تكون في ميزان حسناتك تطهيرا لك. اللهم أمين. شكر الله لكم شيخي على الحضور رغم هذه الظروف. شرف لي. ولعلنا مشاهدينا الكرام، منذ يوم الجمعة الماضية ويوم السبت الذي كان يوما للشهيد هذا الطفل حمزة الخطيب، يوم السبت، سبت حمزة الخطيب الذي أفردنا له يوما بأكمله، منذ ذلك اليوم وقلوبنا ما زالت حتى هذه اللحظة، ما زالت قلوبنا مكلومة بما يحدث في سوريا، بما يتعرض له الصغار والنساء والكبار. إذن جريمة قتل الشهيد حمزة الخطيب لم تكن الأولى، وبالطبع لن تكون الأخيرة، لكن هذه الجريمة هي جريمة فاقت في بشاعتها ما فعله أعداء الأمة في فلسطين، بل ما فعله أعداء الأمة في كل مكان. بكل المقاييس هي جريمة، إن كنت إسلامي أو إن كنت مسلما فهي جريمة، إن كنت حتى علماني فهي جريمة، إن كنت مسيحيا فهي جريمة، درزيا فهي جريمة، علويا هي جريمة، بكل الأشكال والأطياف والمفاهيم هي جريمة لا يرتكبها بشر ولا يقدم عليها آدمي، لا يفعلها أي شخص ينتمي لأي دين أو لأي ملة. فحسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظالم يظلم شعبه وأطفال شعبه ونساء أمته. شيخ الحبيب، المشهد كما ترى. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، فأنت قد تقدمت بمقدمة والله اهتز لها بدني وتمزق لها فؤادي، لأن المسلم الذي يمتلك قلبا حيا لا يمكنه أن يسمع بهذا الإجرام. كما ذكرت بالنص الواحد، لم يرتكبه بشر، وهذه فقرة أود أن أؤكد عليها جدا، لأن كل واحد له من اسمه نصيب، فهذا له من اسمه نصيب، والاسم ليس لإنسان بل هو لحيوان، والعياذ بالرحيم الرحمن. لأجل ذلك حينما نرى مصرع هذا الطفل، ليس من جراء طلقة وجهت إلى رأسه أو إلى صدره، بل من جراء تعذيب إجرامي ينم عن حقد دفين لأبناء سوريا، لا أقول لأهل السنة أو لغيرهم، لأبناء سوريا. بل إن الناظر إلى هذا الوجه الطيب لهذا الطفل الصغير والله يستحي أن يمد يده عليه، حتى بل أن يمد أصبعه بأذى إلى هذا الطفل البريء، ثم يعذب حتى الموت، حتى يلفظ أنفاسه وسط هؤلاء المجرمين. نعم، إنها جريمة بشعة بكل المقاييس. وحسبي يا أستاذ أسامة أن أقول لك إنني رأيت أمرين عظيمين اجتمعا في هذا النظام كما اجتمعا في فرعون. الأول أن هذا نظام كافر، أي أن رأس النظام كافر، وأن فرعون كان كافرا بالله جل وعلا. ثانيا أن رأس النظام هذا إنما هو دموي، والآخر كان دمويا. أما القاطع المشترك الحالي الواقعي أن هذا لا يريد حياة لشعبه، والآخر كان لا يريد حياة للموحدين بالله رب العالمين. ودعني أطرح بعض الآيات. يقول ربنا جل وعلا: إن فرعون علا في الأرض ومن علا طغى وبغى وتكبر وتجبر. الأربع مفاهيم دول يا أستاذ أسامة، يبقى طغى وبغى وتكبر وتجبر، ومن قبله كان أبوه على تلكم الشاكلة. فهذا طغى على الشعب السوري، وبغى على الشعب السوري، وتكبر على الشعب السوري. ورأينا ذلك حينما أمر القوات بأن تطأ رؤوس المعتصمين بالنعال، فكنا نرى المشهد على مرأى ومسمع من أهل الكوكب الأرضي من مسلميهم وغير مسلميهم. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة، هذا يقدم المجرمين من أتباعه، من بعض البعثيين الشواذ، ومن بعض، لا أقول إن كل النصيريين، ومن بعض النصيريين الشواذ الذين معه، الذين يحقدون على السوريين كافة. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة. انظر، يستضعف طائفة منهم. هؤلاء الشعب بأسره خرج وهم المستضعفون، يريدون حياة الأحرار لا حياة العبيد، يريدون أن يكونوا عبيدا لواحد لله جل وعلا، لا لبشار ولا لماهر ولا لهذه العصابة المدمرة. خرج الشعب السوري الذي يريد أن يحرر ذاته وأن يحرر أرضه من اليهود الملاعين، وأن يثبت ذاته وكيانه، لأنه يلفظ الإجرام وأهله، ولذلك جعل أهلها شيعة، يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم. فحمزة، حمزة ليس ببعيد، بل بعد حمزة كانت الطفلة الصغيرة التي رأيناها بالأمس، طفلة ما تعدت 5 من عمرها. إذن ليس الأمر متوقفا على طفل أو على صغير واحد، بل على كل الصغار، إنه يريد أن يدمر جيلا بأكمله. نعم، يذبح أبناءهم. وحينما أقول يذبح بالتشديد مع الكسر على الباء هكذا، هذه تشمل القتل وتشمل التعذيب إلى آخر هذه الأمور. وحينما ينظر المجتمع الدولي بأسره إلى جرائم هذا النظام وإلى التعذيب حتى في الأطفال الذين ما تعدوا 10 من العمر، أي نظام؟ أي مجتمع؟ أي أمن؟ أي أمان؟ بل إني أقول لهذه المحكمة الظالمة، محكمة الجنايات، أين أنتم حتى أثبت لكم أنكم ظلمة وأنكم تتعاونون مع من يتعاون مع اليهود، وأنكم تدركون تماما أن الرجل إنما هو مجرم حرب يرتكب جرائم ضد الإنسانية في حق النساء. أو ما رأيت النساء؟ قتل نساء كثرة، قتل النساء وذبح الأطفال وذبح الفتيات إلى آخر هذه الأمور. وإن اليهود يعطونه ضوءا أخضرا، ضوءا أخضرا، ولذلك نرى التلكع من المجتمع الدولي. لماذا؟ لأنهم يريدون منه أن يكبح جماح هؤلاء، وهيهات هيهات. لذلك أقول يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. ولن نرى مفسدا على ظهر الأرض كهذا وكالقذافي وكعلي عبد الله صالح ومن شابه، ولذلك هذا بالذات، لأنه جمع بين الكفر والفساد. وأنا عايز أوصل هنا نقطة علمية مهمة جدا، لما أقول إنه كان من المفسدين، إنه مفسد في الأموال، مفسد في الديار، مفسد في الأرض، مفسد في الابتزاز، مفسد في تعذيب الناس، مفسد في قتل الناس، مفسد في حماية اليهود بالنسبة للجولان، مفسد بخيانة شعبه، مفسد بهذه المقابر الجماعية التي ارتكبها لأهل درعا، مفسد بتعذيبه للأطفال في النهاية، إنه كان من المفسدين. بس بعد كده ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. بشرى يا أهل سوريا، بشرى يا أيها الرجال، بشرى أيتها النساء، بشرى أيها الأطفال في سوريا. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. لن يرث بشار، لن يرث ماهر الأسد ذرة من أرض سوريا، سيطرد طردا والعياذ بالله جل وعلا الأشياء، ثم بعدها في محكمة الجنايات. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. هم اللي هيرثوا سوريا، وهم اللي قاعدين في سوريا، وهم اللي يحكموا سوريا، وهم أصحاب سوريا، هم أصحاب الأرض. مش كده بس، مش كده بس، لا. ونريد لا ونري فرعون وهامان وجنودهما عار على أبناء الجيش السوري اللي بيعملوا هذا، عار وشنار على قوات الأمن والشبيحة اللي في الجهاز السياسي، عار وشنار. أشك في أنهم سوريون، أشك أنهم من جنس يهودي أو من سلالة يهودية أو أنهم ليسوا على دين الإسلام بالكلية. المهم في النهاية ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون، اللي هو كانوا خايفين منهم أنه ينتزعوا الملك منهم، وهو الملك ينتزع بإذن الله. بس عايز أكد على حتة ثانية، أنك إنه كان من المفسدين. نعم أدخل فيها ولا في شيء الحين؟ لا هندخل إن شاء الله، لكن يعني حتى نكون منصفين. هناك خبر أذاعته الشروق المصرية يقول 8 ضباط في ليبيا، منهم 4 برتبة عميد، انشقوا والتحقوا بالثوار. كويس. أيضا في سوريا رتب عالية انشقت والتحقت بالثوار، أي أن الجيش الآن منه شرفاء وإن كان أكثره غير ذلك حتى الآن. نعم. انشقوا وانضموا إلى الثوار رغم أنهم تأخروا، لكن لا ريب، لا تثريب عليهم، لكني أرجو من جميع قواد الجيش أن يقفوا صفا واحدا مع أهليهم، مع أبنائهم، مع إخوانهم، مع أصحاب الأرض، لدك هذا النظام الفاسد، هذا النظام والذي ذبح الأبناء، هذا النظام والذي ذبح الأطفال، هذا النظام والذي ساهم مع اليهود في كبت سوريا، هذا النظام والسبب في تخلف السوريين، هذا النظام هو السبب في خيانة السوريين، هذا النظام يجب أن يباد من قبل جيشه ومن قبل قواته، لا أن يكون معولا لهدم الشعب. لا، إنه كان من المفسدين. إنه كان من المفسدين. ندخل في التفاصيل بإذن الله تعالى. مع سؤال أضمه إلى هذه التفاصيل. نعم. لماذا تحديدا الأطفال؟ لماذا تحديدا الأطفال؟ وأي فساد أكثر من أن يقتل هؤلاء الأطفال؟ ولكن بعد أن نشاهد معك شيخي هذا التقرير. على رأسي. لم يكن الطفل حمزة الخطيب الأول، وعلى ما يبدو لن يكون الأخير. فتعذيب وقتل الأطفال جرائم يرتكبها النظام السوري كل يوم منذ اندلاع الثورة المطالبة بإسقاط نظام بشار الأسد. بدم بارد يسقط هؤلاء الأطفال على يد قناصة الأمن السوري، لا يجري المشهد في فلسطين المحتلة، ولا تصدر الطلقة من بندقية صهيوني، بل تخرج من بنادق من كان يفترض بهم حماية هؤلاء لا قتلهم. من درعا إلى حمص تتوالى مشاهد استهداف الأطفال وقتلهم، ما جعل العالم يتساءل عن طبيعة هؤلاء الذين يقتلون الأطفال بمثل هذه البساطة. هم ليسوا بشرا بكل تأكيد. الطفل محمد قاسم الأحمد 11 عاما من حمص قتل في بيته، لم يخرج في تظاهرات، ولم يسمح له سنه الصغير بالمشاركة في فعاليات الثورة، رغم ذلك قتله أمن النظام السوري. غير الأحمد والخطيب كان الكثيرون، لم يستدل من صوروا لحظات استشهادهم على الأسماء، لكن ظل المشهد مروعا لكل من رآه. فهم أطفال ربما لم يتجاوزوا 10، قتلوا بطريقة بشعة تنم عن حقد أعمى لمرتكب هذه الجرائم واستهداف عمدي للأطفال على وجه الخصوص. اشتعل إذن غضب السوريين بعد مقتل حمزة الخطيب، وخرجوا في تظاهرات واسعة للتنديد بقتله بمثل هذه الوحشية، لكن النظام لم يرتدع. بعدها بأيام ارتكب قتلة بشار الأسد جريمة جاءت على ذات النمط. استهدف القتلة باصا يقل تلاميذا من مدرسة الروافد على طريق الرستن، فقتلت فتاة تبلغ من العمر 10 أعوام، وأصابوا 5 أطفال جميعهم من أسرة واحدة. مراقبون رأوا أن التعامل الوحشي للأمن السوري مع أهالي درعا والبيضة وبانياس وغيرها من المدن السورية تدل على وجود نظام قمعي سيفعل بالشعب السوري جرائم لا مثيل لها في تاريخ الإنسانية، حتى لا يفقد الحكم الذي يحتكره منذ أكثر من 40 عاما. لكن ما لم يعرف النظام الدموي أن الشهداء لا يزيدون الثورة إلا اشتعالا، ولا يزيدون الثوار إلا صمودا وإصرارا على إسقاط نظام همجي وحشي لا يتورع عن قتل أطفال في عمر الزهور يتخيل أنهم يهددون أمنه. حسبنا الله ونعم الوكيل. تفضل شيخ بالتعقيب. قبل أن أدخل في التعقيب أقسم لك بالله أني لو كنت أعيش بهذه الأرض بسوريا أقسم بالله لحرّدت العلماء والدعاة والوعاظ ولحملت سلاحي وكنت في أول الصف حتى أنتهي من هؤلاء أو ألقى الله شهيدا. وعار وعار وعار على جميع علماء سوريا وشنار على جباههم إلى يوم القيامة ما يرونه بالنسبة للصمت أمقابل شيكلات أمقابل أموال تافهة لا تغني ولا تسمن من جوع. أعوذ بالله تبا للجبن وسحقا لهذا الخوف. خلاصة المسألة إني أقول كما قال أبو بكر النابلسي حينما تصدى للروافض وقيل له لو كان معي 10 من الأسهم فهل أرمي الروم بتسعة وأرمي هؤلاء بواحد؟ قال بل ارمي هؤلاء بتسعة وارمي الروم بواحد. أنا أقول لو أن معي في سوريا 10 من الطلقات لرميت ماهر وبشار بتسعة وهؤلاء الذين يذبحون الناس بدم بارد ويقتلون الأطفال ويعذبون الرجل عار في السجن يمزقون جسده ويتناوبون عليه هؤلاء وحوش لرميتهم بتسع طلقات وواحدة إلى تل أبيب في اليهود. لذلك أقول هذا النظام الفاسد هذا النظام الكافر لا يمكن السكوت عليه بحال من الأحوال. وكنت أظن أن سوريا بها علماء أن سوريا بها أشياخ عندهم النخوة عندهم الخوف على أطفالهم على دينهم على أعراضهم على أرضهم إلا أنه يا للخسارة يا للخسارة. هل أنتم أبناء ابن تيمية؟ هل أنتم أبناء ابن القيم؟ هل أنتم أبناء النووي؟ هل أنتم أبناء الأئمة ابن رجب وما شابه؟ لا وربي لا وربي تعسا وتبا لمن سكت تعسا وتبا لمن رأى الجثث والدماء واستكان تعسا وتبا لأشياخ إنما هم عملاء للنظام الكافر تعسا وتبا لشيكلات تأتي من كافة الاتجاهات لمجموعة من المرتزقة يدعون بالأشياخ أو العلماء تعسا وتبا للصوفية الجهلة الذين ما رفعوا كلمة واحدة استنكارا حتى لله جل وعلا تعسا وتبا للبوطي الذي سب هؤلاء الذين يذبحون ويقتلون وقال أنهم حثالة تعسا وتبا لكل خائن تعسا وتبا لكل خائن تعسا وتبا لكل من ادعى أنه من العلم والعلم منه براء والعلماء منه براء وأهل العلم منه براء والعياذ برب الأرض والسماء. إني أريد أن أبين نقطة في غاية الأهمية إنه كان من المفسدين أقسم بالله أن اليهود ما فعلوا بسوريا يوما ما رأيناه على الشاشة الآن أقسم بالله أن شارون ما فعل بسوريا مثل ما رأينا. لذلك أقول يا أهل سوريا اعلموا من هو عدوكم الحقيقي إن عدوكم هو بشار الأسد هو ماهر الأسد إن الذي يقتلكم هو ماهر الأسد بشار الأسد إن الذي يذبح أطفالكم. ولذلك أستحي من عار يتصل بالأستاذ أسامة ويقول له بشار الأسد على رأس كذا بشار الأسد لا يصلح أن يكون حتى تحت أرض البشر بشار لا يصلح أن يكون إنسانا. وهذا العار العميل الخبيث الذي يتصل بأجرة وبثمن بخس هؤلاء أبناؤك يا خسيس هؤلاء أبناؤك يا دميم هؤلاء أطفالك يا دميم إنهم أولادي أيضا ولكن حسبي أنهم من دمك. ورغم ذلك تسب الرجل وهو يذب عن أبناء سوريا لا زال هناك مجموعة من المرتزقة من الشبيحة. ولذلك أقول يا أهل سوريا إياكم والعواطف الكاذبة إياكم والمشاعر الكاذبة الله الله في القصص من هؤلاء صوروا هؤلاء وحافظوا على التصوير والتسجيل وعاقبوا المجرمين هؤلاء عاقبوهم ولكم في القصاص حياة، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. عاقبوا أذناب اليهود، عاقبوا هؤلاء المجرمين. ولذلك أقول بقول الله جل وعلا: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض، انظر إلى القتل والفساد، أو فساد في الأرض، فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. قال الإمام مالك رحمه الله في هذا أنه يستدل بجواز قتل المفسد في الأرض. هذه فتوى، اسمعوها مني أيها العلماء، اسمعوها مني أيها الخطباء، اسمعوها مني أيها الوعاظ على ظهر الأرض، اسمعوها مني حتى تعلموا أنه جاز قتل القذافي وعلي عبد الله صالح وهذا الكافر بشار الأسد. أهو مالك استدل بجواز قتل المفسد في الأرض بهذه الآية، لأن الله قرن بين قتل النفس بالنفس والفساد، قرن بين قتل النفس بالنفس والفساد. لذلك قال الإمام مالك: وأن المفسد في الأرض يقتل. ولذلك يا أستاذ أسامة، بشار الأسد يقتل، ماهر الأسد يقتل، الشبيحة هؤلاء يجاهدون لقتلهم، المجرمون من الأمن السياسي الذين يرقصون وهم يلبسون ملابس مدنية بالسلاح بعد قتل الأطفال يذبحون، هذا هو الحكم الشرعي، ولذلك إنه كان من المفسدين. أيضا أود أن أقول نقطة في غاية الأهمية: لماذا يركزون على الأطفال كما سألتني؟ نعم، هذا هو السؤال. لماذا يركزون على الأطفال؟ أتدري لماذا؟ لماذا؟ خذها جديدة، لأن أجدادهم فعلوا ذلك مع ذرية الحسين. احفظوها عني أيها المشاهدون، من الذي قتل ذرية الحسين؟ هل هم أهل السنة؟ لا وربي، لا وربي، أنا عملتها ساعتين ونصف قراءة من كتبهم هم لا من كتبنا، في إثبات أن القتلة إنما هم من الروافض، ولذلك هؤلاء يقلدون أجدادهم. إن الذين قتلوا الأطفال وقتلوا عليا الأكبر ابن الحسين وقتلوا المجموعة بأسرها إنما هم الروافض. بدأوا بالأطفال لماذا؟ لأنهم يريدون أن يقضوا على الذرية بأسرها، يقولون إن هؤلاء الكبار سنقتلهم لا محالة وهم إلى طريق الموت لا محالة، نريد أن نقضي على الذرية تماما حتى لا ينشأ لنا جيل يطالب بحق شرعي أو أن يقول إن الله أمر بكذا أو نهى عن كذا. إن بشار لا يريد سوريا يعرف ما له وما عليه على الإطلاق، ولذلك بدأ بذبح الأطفال كما فعل فرعون، لأنه يريد مجموعة هشة تكون عبيدا له، ولأن الجيل القادم يا أستاذ أسامة لا يقبل الذل ولا الهوام. إن الجيل القادم من الأطفال يختلف عنا تماما، نفض الغبار عن رأسه. ولذلك في الحوادث العظام في تاريخ أمة الإسلام في 6 صفحات أن من قتلوا الذرية إنما هم الروافض. نعم. أيضا في كشف الشبهات من 24 إلى 32 في أن القتلة إنما هم الروافض. ولذلك زينب لما مرت في شوارع الكوفة رأتهم يبكون على الأطفال، على أبناء الحسن وأبناء الحسين، فبكت وقالت: تبكون على أبنائنا وأنتم الذين ذبحتمونا، والله ما ذبحنا غيركم ولا خاننا غيركم، تبا لكم وتعسى. فهذه واحدة. أتدري الثانية؟ الثانية مهمة للغاية، إنهم يشتركون مع أهل الكفر تماما في الثانية. أتدري إلى أتدري ما يقوله ربنا؟ قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها شهود. طفل الأخدود، طفل الأخدود، أهو غلام الأخدود. والحديث من طريق صهيب، وإن الحديث في صحيح مسلم. ماذا جرى؟ هذا الغلام كان عايزه يبقى تبعه، تعلم السحر يستقوي به على الضعفاء والبسطاء. الغلام لا، وهداه الله إلى الحق، يبقى عذب الغلام. عذب ولا ما عذب غلام الأخدود؟ عذبوه. حمزة عذب ولا ما عذب؟ عذب حمزة، لكن نجى الله الثاني، وربما قضي على هذا، وأسأل الله أن يحتسبه شهيدا حتى يوقد البقية في أبناء سوريا. المهم الثاني، انظر، جعله الله سببا وأسلم الناس جميعا بسببه، لذلك شق لهم الأخاديد في الأرض باسم رب الغلام، باسم رب الغلام. نعم. وجلسوا على الكراسي، شوف، قتل أصحاب الأخدود قاعدين كده، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. دول عزيز حريتهم. نعم. لا أكثر ولا أقل. ولذلك اشتركوا مع الكفار في هذه، واشتركوا مع أجدادهم في قتل ذرية الحسين ثم علقوها في أعناق المسلمين بعد ذلك. يا لثارات الحسين. أيوة، هذه هي النقطة الحقيقية. ولذلك نسأل حتى الفتاة الأخيرة التي قتلت، ثمانية من أسرة واحدة، توجه النيران من الأمن السياسي على الثمانية، فأطفال، أطفال في ميكروباص، أطفال يا أستاذ أسامة، ما فيهم رجل، ما فيهم شاب، ما فيهم امرأة. إذن دل على أن النظام أعمى، أن النظام غشيم، أن النظام متهور، أن النظام إرهابي، إنه يبدأ بالأطفال قبل الكبار. ثم يقول قتلهم مندسون. معلومة معلومة. نعم، سلفية، سلفية يغفون البنادق والمساجد. إنهم يلعبون بوطن آخر. إنهم يقولون للعالم يا أمريكا إننا معكم، نقاتل المسلمين، نقاتل السلفية، وليس فيهم سلفية كما رأيت في الصورة على الإطلاق. هذه الشماعة التي يلعب بها علي عبد الله، ويلعب بها القذافي، ويلعب بها هذا الكافر اللعين. يا أستاذنا بالله عليك، حينما توجه الطلقات على أطفال ما تعدوا العاشرة في سيارة، ما القصد بذلك؟ القضاء على ذري بأي ذنب قتلت هذه الفتاة التي لم تتعدى العاشرة من عمرها؟ قتلت بالرصاص هكذا؟ بأي ذنب قتلت يا ماهر؟ بأي ذنب قتلت يا بشار؟ أسأل الله أن يقضي عليكما عاجلا غير آجل. بارك الله فيكم شيخي. إذن هؤلاء الأطفال الذين قتلوا، بأي ذنب قتلوا؟ سؤال، ثم نلتقي بعد الفاصل. هزتني نسمات الليالي، فتراءى ببالي طيف آلام مريب، أبكتني صرخات الأيام، وأنين تنامى حول قيد وأسير. هزتني نسمات الليالي، فتراءى ببالي آلام مريض، أبكتني صرخات الأيام، وعليم تنامى على قيد وأسير. تكويني شهقات الثكالى، طعنات توالى دمعة الطفل الغريب. مديني يا شراع الزمان لربوع الأمان لمدى زاغ منير. هزتني نسمات الليالي، فتراها ببالي الفؤاد من مريض، أبكتني صرخات الأيام، من يدري يا صبا بعد صدري أرض ميلاد فجري يعقب الليل المضي. هزتني نسمات الليالي، فتراها ببالي الفؤاد من مريض، عيناها نصفها مشتكاها، حزنها وبكاها، مسجداها والمسيح سالاها عن بقايا رواها، أين يرنو مناها؟ فأجابت للقديم. نسمات الليالي، فتراها الدباني من قلبي يا حبيبة قلبي، بت أدعو لربي أن يواسي ويجير. من روحي يا رفيقة روحي، جدت كي لا تنوحي، أنت من روحي الكثير. نسمات الليالي، فتراها ببالي الفؤاد حزني صرخات الأيام وريد دناما حول قيد وأسير هزتني نسمات الليالي فترى ببالي كيف بالا من مريض تفضل شيخ شهر. تفضل. أود أن أعلق فقط على ما رأيته. تفضل. يعني كفى الإنسان ما صار يستطيع أن يتحمل على الإطلاق. ولكن حسبي أن أقول لمثل هذه الصغيرة التي تذرف دموعها وتبكي على مقتل أبيها دون ذنب اقترفه على يد مجرم يريد أن يسلب الناس حريتهم وأن يحكمهم بأي شكل كان إكراها وكرها، أقول يا بنيتي أقسم بالله لو سمح لي ولمثلي بالمجيء إلى سوريا للإجهاز على هؤلاء المجرمين لأجهزت عليهم. فصبرا يا بنيتي، صبرا يا بنيتي، صبرا. وأقول لك كما قالت أم الصبي في حديث صهيب الرومي الوارد في صحيح مسلم لما قالت كذا لولدها، قال ابنها اصبري يا أماه فإنك على الحق وأنتم على الحق. وأقول إني أولا حينما أقول أين علماء سوريا لا أقصد الكلية على الإطلاق، فمنهم قلة على الخير والفضل، شيخ الصابوني حفظه الله، شيخ عدنان عرعور حفظه الله، شيخ كريم شيخ المقارئ حفظه الله، الشيخ أحمد السياصمة حفظه الله. لكن سوريا زاخرة، سوريا ولادة، أين الباقون؟ أين الباقون؟ هذا جهاد في سبيل الله، هذا جهاد. نعم. أين سلاحهم؟ نعم. وكلمة أين وقفتهم؟ أين كلمتهم؟ نعم. هذا سلطان كافر وليس بجائر. أين كلمتهم؟ أين توحد صف؟ ماذا بعد هذا؟ ماذا؟ هل يتكلمون بعد فناء سوريا؟ هل يتكلمون بعد ذبح الأطفال جميعا؟ إنها لمهزلة والله. ولذلك أقول لأبناء سوريا اصمدوا اصمدوا يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وهذه الضريبة، واعلموا أن أبواب الجنة قد فتحت وأن أبواب السماء قد فتحت وأن الحور العين قد زينت وإن الشهادة تلقاكم بإذن الله. يا أبناء سوريا اصمدوا ضد هذا الكفر، اصمدوا ضد هذا الطغيان، قاتلوا هذا الكفر، قاتلوا هذا الطاغوت، واعلموا أن دماء الأطفال في أعناقكم جميعا. ويا ويح من لم يخرج مع هؤلاء، يا ويح من تقاعس عن هؤلاء، يا ويح كل جبان، يا ويح كل من هو متشبه بالرجال وليس من الرجال. يا أبناء سوريا إن تاريخكم مشرف وإن أصولكم حميدة، نريد أن نراها رأي العين. نعم شيخي، يعني ألا يثير العجب أن ما من أحد إلا وتحرك وتحرق قلبه لما رأى حمزة الخطيب. إيه ورب. لكن مع الصمت، صمت الأنظمة العربية. أي نعم. وصمت الجامعة العربية. نعم. وصمت المجتمع الدولي. نعم. وصمت المؤسسات والمنظمات الحقوقية. نعم. لماذا هذا الصمت؟ تدري. نعم. لماذا هذا الصمت يخيم على الجميع؟ لماذا؟ أود أن أفصل هذا الصمت. الصمت الأول إنما هو صمت مصلحة، وهو صمت ثلاثة أطراف: اليهود والإيرانيون والأمريكيون ومن تابع الأمريكيين. بمعنى أن اليهود لهم مصلحة في هذا الصمت، لأن اليهود يمقتون السوريين، لذلك أخذوا منهم الجولان بالاتفاق مع الأسد، حافظ الأسد، كصفقة أيام أن كان نائبا حتى يكون رئيسا. والصمت هذا إنما هو لمصلحتهم، لأن الشعب السوري إن أزيل هذا النظام عنه لنفض الغبار ولقام بعزة ولاسترد الجولان في ساعة. شعب قدم الآلاف وذبح منه الآلاف على استبدال أن يسترد من اليهود في ساعات بإذن رب البريات. هذه النقطة الأولى. الثانية، الأمريكيون. الأمريكيون يريدون المنطقة مقسمة مدمرة. لماذا؟ لمصلحتهم أولا، ولمصلحة وجود اليهود في المنطقة ثانيا، وهذه نقطة في غاية الأهمية. لذلك فإن أمريكا تضغط على الاتحاد الأوروبي للكف عن أي إجراء. واعلم أن نظام بشار لو كان في دولة آسيوية أو كان في دولة أوروبية وفعل ثمن أو عشر ما فعله، لكانت القوات وحلف الناتو تدكه من فوقه ومن تحته. نعم. نظام ليبيا، نظام ليبيا أهو، نظام ليبيا في ساعات الناتو جي وسبع دول صليبية جات وكذا، والسعودية بعتت قوات، والإمارات بعتت قوات، وحتى قطر بعتت قوات. والله العظيم ده حاجة والله، وراح يضربوا كلهم هناك. طب تعالوا هنا، ده في سوريا، ده مذابح، ده إجرام، ده مقابر جماعية. لا، والعدد ضخم جدا. لا، فيه مصالح. ليه؟ لأن أمريكا واليهود أسياد الكل ممن يدعونهم، ولذلك هذه النقطة الثانية. الثالثة، النظام العربي نظام شليل، نظام يفكر فقط في البقاء على هذا الكرسي، لأنه فاسد من أخمص قدميه إلى أعلى شعره، ويخشى أن يكون مصيره كمصير كذا أو غيره. النقطة الأخيرة في هذا الأمر وهي مهمة جدا، أن بشار الأسد إنما هو حضن إيران، بمعنى آخر هو القبضة الإيرانية في المنطقة العربية بعد انتكاس حزب الله. ولذلك لن تسمع لحزب الله حسا أو لفظا منذ فترة. ولذلك لو سقط النظام البائد في سوريا انتهت أوراق إيران في المنطقة العربية بأسرها. ولذلك فإن إيران تنتحر ولها مصالح، ولا تقطع مصالح مع اليهود ومع أمريكا، بدليل الصفقة الإيرانية اليهودية الأخيرة التي أنكرتها في وسائل الإعلام. يا رجل، إن هذه وجوه لعملة واحدة، لا أقول وجن، إنها وجوه لعملة واحدة. نعم، لم يتوقف الأمر عند الأطفال. نعم، لكن حتى في المقطع الذي أذيع منذ قليل، النساء أيضا، النساء، وأنا رأيت أكثر من ذلك بالنسبة للنساء. يعني يا أستاذ أسامة، أنا بقول لحضرتك، ما الذي تنتظره من نظام همجي حاقد طائفي، أريد أركز عليه جدا، همجي طائفي إرهابي يريد أن يدمر الجميع، حينما يقتل مجموعة من النساء يظن أنه سيرهب بقية النساء؟ هذه واحدة. النقطة الثانية، حينما يذبح الأطفال ستخشى كل أسرة على أطفالها ولن يخرج الأطفال. ثم بعد ذلك ويفعل الأفاعيل بالشباب والرجال، إنه مخطط يعني مستورد من إيران. واعلم أن قادة الحرس الثوري الإيراني إنما هم بسوريا لا ينامون 24 ساعة، يخططون لماهر الأسد، يخططون، لأن بشر صورة، يخططون لماهر كيف يقضي على أهل سوريا. إنهم يأخذون بفتوى علي خامنئي بأن قتل هؤلاء إنما الله. هو إنما هو تقرب للجنة، لأن هؤلاء أعداء الله. الشعب السوري أعداء الله، الشعب السوري هم أعداء ربنا جل وعلا، ولذلك زرعوا في بعضهم هذا. لذلك شوف القتل، مش قتل عادي، ده قتل بوحشية، قتل بغل، قتل مستورد من نعم. يعني كيف استطاع أن يقدم هذه الصياغة؟ كيف أن الشعب السوري من وجهة نظر خامنئي هو عدو لله؟ على أي أساس؟ أساس واحد فقط، ما دام يرفض الطائفية، ما دام يرفض مخطط بشار في القضاء على السوريين وفي انتزاع الجنسية من آلاف مؤلفة منهم، وفي إذلالهم، وفي إعطاء الجنسية للروافض من قبل العراق ولبنان وإيران، وأن يكونوا جميعا تبعا لولاية الفقيه بإيران، ما دام الشعب يرفض ذلك فهم أعداء لله، بس الله مش اللي احنا بنعبده. نعم. هم أعداء لله الذي يعبده علي خامنئي. نعم، معي شاهد عيان من حمص. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك يا أخي. نحن هون محاصرين منذ 3 أيام بالدبابات وجميع الآليات العسكرية وباصات الشبيحة موجودة في كل شارع. نعم. والقناصات موجودين على كافة الأسطحة. طيب أخي، يعني أخي لا يوجد لا دواء ولا ماء ولا حتى طعام للأطفال ولا حليب ولا أي شيء. حسبنا الله. يعني يا أخي عم يدخلوا على كل على البيوت. نعم يعني ما عم بيراعوا حرمة، ما عم بيراعوا شيخ، ما عم بيراعوا الطفل، يبحثون عن الشباب، والشباب هربت من المنازل. نعم أمامي أخبار الآن عن 11 قتيلا في حمص. ما مدى صحة هذه الأخبار؟ هنالك أكثر من ذلك بكثير، لأنه مجرد ما يخرج أي شخص خارج المنزل القناصات موجودة من أعلى الأسطحة. نعم. لا يراعون لا طفل ولا شيخ ولا شاب. الشباب هربت، نحن كشباب هربنا من المنازل خوفا من الاعتقال. مع ذلك يا سيدي الكريم هنالك حوامات تبحث عن كل شاب في الشارع في الأراضي في البساتين في كل منطقة. طيب أخي، هل من يقوم بالقنص هم سوريون من الجيش السوري؟ لأننا سمعنا أنه في حمص هناك بعض الإيرانيين قد دخلوا. سيدي الكريم نحن نعرف السوريين جيدا. هنالك شخصيات غريبة لا نعرف من أين هذه الشخصيات. نعم. يقولون البعض هون أن هذه الشخصيات ربما إيرانية أو ربما من حزب الله، لكنها عمالقة يا سيدي الكريم، عمالقة. هل هم أصحاب لحى؟ سيدي الكريم أصحاب لحى، حالقي رؤوسهم. نعم. وذو عضلات مفتولة يا سيدي الكريم، لكن لا نعرف من أين هم هؤلاء. يحاولون قنص جميع الأشخاص بدون أي رحمة. فأنا لا أتوقع أن يكونوا هؤلاء سوريون. طيب يعني شيخي يعاقب إن شاء الله. يعني المشهد في حمص، وكالة الأنباء تتناقل 11 قتيلا في حمص. سيد الكريم هنالك أكثر من 50 قتيل. نعم. يعني الجرحى في الشوارع عندما يضربون أحدا لا نستطيع أن نخرج لنحضره لنسعفه، لا يوجد لا سيارات إسعاف ولا دواء. نعم. ولا أي آلية. نعم. تريد أن تسأله في شيء؟ كل ما هنالك موجود هنا عندنا آليات عسكرية. نعم. دبابات، باصات للشبيحة مليئة. نعم. كنت معنا شاهد عيام من حمص، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات. وشيخي يعني معلومات الرسمية التي صدرت عن وكالات الأنباء 11 قتيل. لكن أنا أظن أن هناك الكثيرين الذين قتلوا ولا يستطيعون الوصول إليهم كما يقول في الشوارع. يعني الأعداد تتعدى هذا بكثير. أيضا هناك إشارة إلى من قال عنهم أنهم شبيح، أصحاب جثث وعضلات مفتولة ورؤوس حليقة ولحى. قد من جنوب لبنان ومن إيران. نعم. معروفين. أنا عايز أفند كلام الأخ فقط. فضل. ووضح. أنا عايز كل مشاهد وكل مشاهدة، مش بس سوري وسورية، كل مسلم يتأثر يركز معي. أول حاجة يا سيدي، قاطع الكهرباء، وانظر إلى ما يترتب على ذلك من آثار مدمرة لأصحاب المؤسسات والهيئات ولأصحاب كذا إلى آخر، حتى المطعومات وما شابه. وإن كان مريض عنده حقن للسرطان أو فيروس الكبد أو ما شابه، والثلاجات مش شغالة، كل هذا بيخرب ومريض سرطان يئن ما لهش أي قيمة على الإطلاق. هذه واحدة. انقطاع المياه، حتى المية اللي الإنسان بيعيش عليها بإذن الله جل وعلا لا يحرم من المية. ليه؟ لأنني بقاتل جه يا أخي. ده حتى في قتال المسلم لغير المسلم، إذا لم يكن هذا يعني فعل الأفاعيل بالمسلمين لا أمنعه ذلك على الإطلاق. ألم أقول لك إنهم يقلدون قتلة الحسين من الروافض؟ لأن قتلة الحسين إنما هم من الروافض. أيضا النقطة الثالثة والتي أضرب على وطرها، حليب الأطفال، الدواء، قول الدواء حتى ما بيمكنوا منه على الإطلاق. الجريح إذا سال دمه أو نزف دمه أو سقط منه شلالات الدماء شخيط على الإطلاق، يموت بجرحه، يموت بهمه، يموت بكذا. إنسانة بتلد، إنسانة في طلقة ولادة تموت، إنسان عنده سرطان يموت، إنسان عنده كبد يموت، ما في دواء، ما في، خلي بيتألم يزداد ألما. يتعيش عبد لبشار الأسد يخليك بهذه الصورة، ما في أكثر من كده. هذه صورة من المشهد. الثانية المقطع العدد اللي انت ذكرته فضيل اكثر من ذلك بكثير. يعني معنى ايه؟ عندك الشبيحة دول بيعملوا ايه؟ اول شيء يا استاذ اسامة بيجوا ما يلاقوا العدد كثر من القتلى يخطفوا القتلى ويروحوا يخبوهم ويخفوهم في مقابر جماعية على اساس لما يجي مراقبين دوليين يحسبوا عدد القتلى ما يبقاش بالكثير على الاطلاق والمنظمات الحقوقية ما تقفش على الحقيقة في هذه النقطة الثانية ان احيانا بيخفوا معالم الجثث بأدوات كيماوية وما شابه ذلك وهذا تم عندهم وفي ليبيا. الأمر الثالث وده الأهم القناصين نايمين على البيوت فوق. ليه؟ ده بقول لك أي شاب يخرج لازم يتقتل. الله ده حول ولا قوة إلا بالله. يبقى أنت في معركة، أنت في قتال، فتحت معايا جبهة قتال، بتقتل عزل. وأنا بقول للعالم كله يعني مجموعة مجرمين وشبيحة وبلطجية والصوص أتباع ماهر وأتباع بشار قاعدين يمسكوا شعب اعزل نايمين على سطوحهم اكراها واللي يخرج يتقتل. يخرج خليك في بيتك، مفيش ميه، مفيش كهرباء، مفيش دواء، موت جوه البيت. تخرج برا البيت هتموت بالرصاص، جوه البيت تموت من الجوع والعطش. شفت بالله عليك، بالله عليك هذه صوره. اين المجتمع الدولي؟ انه مجتمع فاشل بكل المقاييس. نعم شيخي، هذا النظام الوحشي النظام السوري أشرتم في طيات الكلام، قلت إن بشار الأسد ده صورة. نعم. أما ماهر الأسد فهو الذي يدير. نعم. يعني بشار صورة ومن يوم أن ولي هو صورة وغير الدستور لتلكم الصورة، لكن الذي يعبث بالبلاد بقبضة من حديد امرأتان وماهر، وماهر من خلفه مجموعة من البعثيين السيئين في السمعة جدا، ومجموعة والعياذ بالله جالوا من العراق ومن جنوب لبنان ومن إيران. ده اللي بيدور داخل سوريا يا أستاذ أسامة. أما بشار لا يفقه شيئا أبدا، بشار صورة سيئة ممسوخة ويتحمل هذا الوزر بأسره بين يدي الله. نعم، إذن دعنا نوجه الآن إخواننا في سوريا ما ينبغي عليهم أمام هذا القنص وهذا القتل وهذا الاستهداف والقناصة الموجودين فوق الأسطح، أسطح المنازل. أي نعم. يعني إذا على التكبير يقتلهم كما يقول. أي نعم. نعم. يا أستاذ أسامة أنا عايز أعطيك الصورة فضيلتك والمشاهدين. النظام ده واضع في رأسه من قبيل علي خميني وأحمد نجاد النكبة جهده الشعب السوري. دول أعداء لله جل وعلا. طيب نعمل إيه؟ اكبت هؤلاء بأي صورة. مش أبوك قاتل في حماه 80,000؟ إيه يعني ما تقتل 80,000؟ وصل العدد ل80,000. ليه؟ إحنا معاك وضغطنا على اليهود، اليهود معاك عشان الجولان، وأمريكا هتسكت شوية وبس مجرد كلام كده عن العقوبات وما شابه ذلك، لكن الشعب مش هيقدر يتحمل كثيرا. مش هتحمل قطع المياه، مش هتحمل قطع الكهرباء، مش هتحمل قطع الأدوية، مش هتحمل قطع الغذاء إلى آخر هذه الأمور. سيركع لك في النهاية، لكن أبدا لن يركع الشعب السوري ما دامت ذبحت النساء فيه وذبح الأطفال فيه وذبح الشباب فيه وصارت أرض سوريا بركا للدماء للأطهار الأبرار، وخاصة بعد أن وطئ الشباب بنعال الشبيحة وبنعال الكفر والمجرمين التي وضعت على خدودهم ورؤوسهم. أبدا لن يقف الأمر عند هذا الحد. ولذلك أنا بقول للشعب السوري عليكم دور عظيم. أول حاجة على العلماء أن يتقوا رب الأرض والسماء وأن يكونوا بحق علماء وأن يعلموا أن الله جل وعلا سيحاسبهم على ذلك، وأن التاريخ لن يرحم لهم ذلهم هذا ولن يرحم جبنهم هذا. وأقول الذي قال عن هؤلاء حثالات، أتقول عن شعب بأسره من الركع السجود أنهم حثالات؟ تتحدث عن ملايين البشر بأرض سوريا الذين يحافظون على الجمعة والجماعات بأنهم حثالات، وبأن القاتل الذي ذبح الأطفال ولم يرحم الشيوخ ولا الكهول ولا النساء وجعل الأرض دماء وأجلس القناص ده شبيحة. أنا بشوف صورتهم شايلين السجاير كده يا أستاذ أسامة، الولد ماسك السجارة كده شبيح وشايل الآلي بيلعب بها في الجو بعد ما قتل الولد تحت رجليه، بيلعب كده بيلعب. هو ده يا فضيلة الشيخ اللي يبقى الرجل محترم؟ وهذا هو الحثالة. ستعلم تماما أن كلامك سيلقى في مزابل التاريخ، ويا ويحك من عذاب الله جل وعلا. يا أستاذ أسامة على العلماء أن يتوبوا إلى رب الأرض والسماء وأن يتوحدوا قبل فوات الأوان، لأن الشعب سينتصر لا محالة. ساعتها لن يجرؤ شيخ أو عالم أن يتكلم في وسط الناس، سيقولون له أين كنت؟ إنك كنت جبانا، إنك كنت معهم، إنك قبلت الشيكلات، إنك قبلت كذا. حينئذ سيصير وجهه أسودا. ولذلك أقول أنقذوا أنفسكم وتوبوا إلى الله قبل فوات الأوان، ووحدوا الصف واجتمعوا بشعبكم، وإن الله ينصركم بإذن الله جل وعلا وعلى أبناء الشعب جميعا، من كوادره، من أساتذة الجامعات، من المدرسين، من المهندسين، من الأطباء، من الرجال، من النساء، من الأطفال، أن يعلموا أنهم في جهاد في سبيل الله جل وعلا. وأسأل الله أن يحتسب قتلاهم من الشهداء. نعم، يعني ما كنا نشير إليه من أن ما يظهر على السطح الآن هو قليل من كثير. أي نعم. الآن وكالات الأنباء وبعض المواقع تنقل خبرا عن العثور على 15 جثة في مشفى الصنمين. هذه الجثث قتلهم رجال الأمن وتم إعدامهم وعلى فكرة هم من العسكريين. أي نعم. من الجيش. أي نعم. لأنهم رفضوا إطلاق النار على الشعب. نعلم ذلك. والعالم بأسره يعلم أن الذي يقتل العسكريين إنما هو نظام بشار، وأن الذي يقتل رجال الجيش إنما هم رجال بشار الأمن السياسي. نعم. ليه؟ علشان يزرع في هؤلاء، أهو بيقتلوكم هم، يزرع العداوة فيبقى الجيش على حقد على هؤلاء مع بشار. وإني أقول أليس فيكم رجل زملاؤهم يعلمون ذلك شيخي؟ أعلم. أنهم رفضوا إطلاق النار على الناس. نعم. فقتلوا. نعم. لذلك. نعم. ولذلك أقول أليس فيهم رجل رشيد؟ بعد كل هذه الإهانات، بعد هذا الذل، بعد هذا العار، بعد هذا الكفر، بعد هذا البوار، أما آن للجيش السوري وللأمن السوري أن ينضبط لحظة؟ والله إن التاريخ لن يرحم هؤلاء الأوغاد. والله عار وشنار على جيش سوريا، عار وشنار على أمن سوريا وعلى الشبيحة، ولن يكون لهم مكان بأرض سوريا بعد تطهيرها. أيضا سلسلة اختطاف الجرحى. يعني هناك جريحان اختطف وحتى بالاسم. نعم. محمد حامد الجاموس وأنس محمد تم اختطافهما وهما جريحان. طب هيعملوا ايه في الجرحى؟ عارف هيدفنهم احياء. بلغني من الشباب واتصلوا علي انه بياخذوا ناس هناك احياء. والله يا استاذ سامة اقول لك بيضعون في مقابر جماعيه احياء، بيبقى العيل يصرخ او الشاب يصرخ وبتحط عليه الرمال والتراب. ولذلك انا بقول اهو بشار آت الآلاف من أبناء سوريا، عشرات الآلاف، مش 1500، عشرات الآلاف مذبوحين ودافن أحياء آلاف. الرجل ده عامل جرائم ما حدثت في البشرية على الإطلاق. الجريمة الجديدة أن الجيش الذي يفترض أنه يحمي الشعب، لا، والذي يعني نمدح يحمي اليهود، نمدح من قتل منه لأنه رفض. نعم. إطلاق النار، ده ما بقاش من الجيش. يدمر محاصيل البازلاء والطماطم والبطاطس، بالدبابات في قرية إنخل، ألم أقل، ويعني يحرقون القمح في درعا، ألم أقل إنهم يهود؟ نعم. يعني أتدري ماذا يفعل؟ ويهلكون الحرث والنسل. ماذا يفعل اليهود في أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية وغيرها؟ قاعدين يعملوا إيه وسوسام؟ يقلعوا شجر الزيتون، يجيبوا الجرافات تشيلها تماما عشان لك احنا نستولي على هذا تماما. ما الفارق؟ ما الفارق بين هؤلاء في سوريا وبين الاخرين في اليهود؟ بل بالعكس، ده مع يهودي وعارف انه يهودي، والعالم كله في قضايا وفي كيت وفي مائدة التورات الى اخره في جهاد. انما دول والله العظيم ما في نظام على ظهر الارض تاريخيا الا التتار فعلوا فعل ابن الاسد ده. ولذلك انا بقول يا اهل سوريا بالله عليكم، أبعد كل هذا ترضون بحكم كهذا؟ هو لا بشار اللي بيكتبوا عنه أنه أفضل شخصية عربية، ده أسوأ شخصية عربية. هو لا بشار اللي بيكتبوا عنه أنه حاكم قوي، قوي على من؟ أسد علي وفي الحروب نعامة. تم توريني طلقة واحدة على اليهود ورب ما يجرؤ ولا يحلم بها حتى مجرد حلم. هذا النظام من يرتضي أن يحتكم إليه؟ إن الذي يرتضي هذا النظام ليس بإنسان. على فكرة هو قرر يحل الموضوع. فهو الآن بصدد إصدار أوامره لإصدار مرسوم. المرسوم عشان إيه؟ عشان تشكيل لجنة، واللجنة للتحضير لمؤتمر للحوار الوطني. يا سلام. إيه رأيك يا شيخنا؟ أقسم بالله مزيد. يعني هذه هي الإجراءات الإصلاحية السريعة. معلومة. التي ينادي بها المؤتمر الدولي أقسم أو المجتمع الدولي. أشهد الله مهزلة، ومن يرضى بهذا فإنه لا يحترم عقله، ومن يرضى بهذا الفعل الإجرامي والتمثيلية المطولة للقضاء على شعب بأسره إنما هو خائن لدينه، خائن لبلده، خائن للمسلمين جميعا. هذا الرجل صدقني لا يفقه شيء ولا ماهر بفهم أي حاجة، هذا شغل علي خامنئي وأحمد النجات، وأحمد النجات ظن منهم أنهم سينقذون هذا، لكن هذا بعد فوات الأوام محكمة الجنايات أبوابها مفتوحة لماهر وبشار ولبقية العيلة وللأتباع ولرجال القوات المسلحة. أنت فاكر هينجوا من والله ما هينجوا، ليه؟ لأن عاملين جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وكذلك من رجال الأمن إن شاء الله يروحوا في 60 مصيبة وتخلو سوريا من شرهم. نعم شيخي، يعني قبل أن نخرج إلى فاصل ربما نعيش فيه مرة ثانية مع هذا المقطع الذي أذاعه إخواني، هناك أخبار وهناك مستجدات. نعم. فهذه لفتة ساخرة، ثوار سوريا يطيعون قانون النظام الأعور ويطلبون الترخيص لتظاهرات الجمعة القادمة، بيقول لهم عايزين تتظاهروا خذوا ترخيص. ويعني طلب ترخيص لمظاهرة يوم الجمعة، فسؤال هل سيرخص نظام لا شرعي مظاهرة لا تعترف به بعد أن فقد مصداقيته وفقد شرعيته وقتل شعبه؟ بشار ليس حاكما لسوريا، بشار متسلط على الشعب السوري. نعم، وهذه بعض الأسماء التي وصلت إلينا، هم شهداء تلبيسة والرستن الذين تأكدت أسماؤهم. الطفلة هاجر الخطيب 12 عاما، أي نعم، الملازم أول بسام محمود طلاص من الرستن، المساعد أول هاني حمود من الرستن، الله أكبر، عبدو عرفان المشهور وهو من تلبيسة، نادية صفوغ وعبد الغني مروان وخديجة الكردي وطفلة، الله أكبر، وثلاث شبان من آل راشد وعبد الرازق فايز الدالي من الرستن وعمره 18 سنة، أحمد سليمان من تلبيسة استشهد وهو يقوم بتصوير مشهد الدبابات الذي ظهر على الجزيرة لحظة دخول الدبابات إلى تلبيسة، الله أكبر، باسل عبد الرحمن موصلي من الرستن. نذكر أن هناك شهداء في تلبيسة لم يتم التأكد من أسمائهم بسبب تفرق الأهالي وعدم وضوح المعلومات واختفاء بعض الأشخاص. إلى جنان الخلد أيها الأبطال، إلى جنان الخلد، أنتم السابقون ونحن اللاحقون، إلى جنان الخلد يا أحباب يا أصحاب، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أي نعم. هزتني نسمات الليالي فتراءى ببالي طيف آلام مرير، أبكتني صرخات الأيام وأنين تنامى حول قيد وأسير. هزتني نسمات الليالي فتراءى ببالي آلام مرير، أبكتني صرخات الأيام وأنين تنامى حول قيد وأسير. تكويني شهقات الثكالى طعنات توالى دمعة الطفل الغريب، مديني يا شراع الزمان لربوع الأمان لمدى زاغ منير. هزتني نسمات الليالي فتراءى ببالي أفوالا من مريض، أبكتني صرخات الأيام وأنين تنامى حول قيد وأسير. من يدري سبا بعد صدري أرض ميلاد فجري يعقب الليل المضيم حستني نسمات الليالي وتراك بالي وظلال المريض أبكتني صفوات الحيام وأريح تماما وقيد واسير عيناها نصفها مشتكاها حزنها وبكاها مسجدها والمسيح سالها عن قطايا رواها أين يرنو مناها فأجابت للقدير حستني نسمات الليالي فترى أهدباني من قلبي يا حبيبة قلبي بت أدعو لربي أن يواسي ويجير من روحي يا رفيقة روحي جدت كي لا تنوحي أنت من روحي الكثير حستني نسمات الليالي فترى أهدباني أخوانا من مريض أبكتني صرخات الأيام وأريح تنامى حستني نسمات الليالي فترى أهدباني أخوانا من مريض السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم من جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا. يعني هذا النظام الذي فقد شرعيته والذي يعني من قبيل الدعابة يتقدم له الثوار والمتظاهرون بطلب للمظاهرة، يعني كيف يسمح لهم بالمظاهرة ثم يقتلهم فيما بعد؟ أي نعم، يعني فضلتك ذكرت أن هذا نظام فقد شرعيته، ثانيا أن هذا النظام غير معترف به على الإطلاق في الشارع السوري، ولذلك هو يريد أن يوحي للمجتمعات الدولية أنه لا زال يحكم وأن النظام لا زال قائما وأن الأمور وكأنها ليست في وسائل الإعلام التي جعلت من العالم بأسره من أقصى إلى أقصى قرية فضائية يرى الخبر في منتهاها إلى مبتدئها في لمح البصر. هذا الرجل أظنه يعيش في غياهب أبيه ولم يعد يعيش في حقبتنا الحالية على الإطلاق. يعني مثلا أنا ذبحت الأطفال والرجال والنساء والناس دي كلهم، أعد القناصة والشبيحة وكيت وسرات الجثث وعندي مقابر جماعية وكلام، والناس بتخرج يوميا لأن الناس في الشوارع أصلا، وأقول لا إبا تعالى خذ مني كذا. هذا استهتار، وهي رسالة موجهة إلى الخارج وليست إلى أبناء سوريا على الإطلاق، لأنهم لا يعترفون به، لا يعترفون بشرعيته، لا يعترفون بنظامه، إنما هو قد سلبهم أمرهم واغتصب أرضهم وليعد إلى خامنئي بأسرع صورة. نعم، يعني عارف حضرتك المثل المصري اللي بيقولوا يقتلوا القتيل ويمشوا جنازته. هم دول زوجة الشهيد هيثم مسلمة، هذا شهيد من الشهداء قتلوه وعندهم جثته إلى الآن. نعم، يقولون لزوجته تريدين الجثة، توقعين على أن الزوج كان إرهابيا حمل السلاح. حسبي الله. ترفض أن توقع الآن وما زالت الجثة عندهم. طبعا. فما يضير سألخوا بعد ذبح ما يضير الشاتة ولا شيء بإذن الله. نعم. رب العالمين. معي سماحة الشيخ وليد النمل رئيس جمعية السعادة والهناء من لبنان. سماحة الشيخ وليد النمل، السلام عليكم. وعليكم السلام. يعني سماحة الشيخ، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك. يعني إلى أي مدى يتدخل حزب الله في سوريا؟ أخي الكريم، نحن أول شيء منكم السلام عليكم بتحية الإسلام لألكم ولكل الأخوة الطيبين المباركين اللي عم يسمعونا. أهلا بك، أرجو منك أن تخفض صوت التلفزيون وتتحدث من الهاتف سماحة الشيخ. نعم أخي الكريم، تحيتنا لألكم إن شاء الله جميعا من كل الأخوة اللي بالشمال، نحن معكم وقلبنا معكم وقلبنا مع الأخوة في سوريا. تحياتنا لكم ولكل الإذاعات الطيبين اللي بيذكروا الله عز وجل وبيقولوا كلمة الحق بوجه هؤلاء الكفار الذين خرجوا عن نطاق الإسلام. حياك الله أخي. نحن إن شاء الله نريد نتكلم كلمة حق. تفضل. نحن بجبهة العلن انشقينا عنه نحن والأخوة، لأنه نحن عرفناهم هذول ناس لا يعرفون الله عز وجل، وبعثوا 7000 مقاتل إلى سوريا إلى ما هنالك كما ذكرنا بالسابق، ولذلك انشقينا عنهم. يعني فنحن نبتغي رضا الله عز وجل. يعني سماحة الشيخ، هل الانشقاق عن حزب الله الآن بسبب ما يحدث في سوريا أم أن هناك أسباب أخرى؟ هلا السبب الأصلي الأساسي هو نحن عرفناه الناس هذول ليسوا على حق. نعم. ونحن كنا على أساس نحن حبين مشان نبين للناس الأخوة الموجودين كلنا والمشايخ، نحن حبين كنا نعمل وحدة إسلامية مشان نكون ضد أعضاء الله عز وجل اليهود، اللي طلعوا لنا أشد من اليهود عداوة لأهل السنة. نعم. ولذلك نحن إن شاء الله نحن والأخوة الموجودين معنا قررنا الانشقاق، لأنه حقيقة هذول لا يعرفون الله عز وجل. ولذلك لما بعثوا الناس على سوريا عم يقتلوا الناس اللي مسلمين أهل السنة، كمان نحن معنا خبر شو كانوا يعملوا بالعراق، معنا خبر فيلك بدر وغيرهم وغيراتهم وقوات اخرى، معنا خبرهم نحن. نعم نحن هالامور كلها يتم معنا خبرهم. نعم سماحة الشيخ وليد النمل المنشق عن حزب الله، قراءة سريعة فيما يعني ادلى به السيد حسن نصر الله الامين العام لحزب الله في خطابه الاخير. فانا بقول له وجه كلامي لحسن نصر الله، قال له شخصيا هو بيعرف مين الشيخ وليد النمل على الارض، مين نحن. نعم. بس بقول له انت كيف عم تقول له بشار الاسد تدعي للاصلاح وعم تبعث له من تحت الطاوله رجال يقومون اهل السنه؟ نعم. بس بدي اساله باي حق انت عم تقول هذه الكلمه؟ نعم. وبوجه نعم. يعني انا اريد ان اسال يعني الى اي مدى من الممكن ان يصف السيد حسن نصر الله هذه المشاهد القمعية التي تظهر على شاشاتنا وعلى باقي الشاشات؟ يا أخي هو حقيقة شيفة، هو عارف الأمر، هو هل أنا عم بجيله كلام بنصحه بأنه يسحب القوات اللي وديهن؟ ولذلك هذيك المرة اللي حطيتوه على الإذاعة بيّن صدق كلامي أنه في ناس من حزب الله هناك وفي ناس من حرس الثوري هناك. نحن لا نخشى إلا الله. نعم. بدنا نقول كلمة الحق إن شاء الله. نعم شيخ وليد، ماذا تقول لإخواننا في سوريا وبما تنصحهم؟ أنا بنصح إخواننا في سوريا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، ما ترك قوم للجهاد إلا ذلوا وغضوا في عقل دارهم. فأقول لكل من يقول لا إله إلا الله في سوريا وفي كل مكان، عليه أن يجاهد بهذا النظام الكافر. عليه أن يجاهد بهذا النظام الكافر. الجهاد فرض عين الآن، ولتسمع الأمة في كل مكان وفي كل أنحاء العالم أن الجهاد فرض عين في سوريا على هؤلاء الكافرين الذين يقتلون أهل السنة، ولن يسامحهم الله ولن يتركهم جثث عم بيحرقوه بتلكلخ وبعده وبغيره وبغيراته. والله والله اقول للاخوه المجاهدين في سوريا، الان فتحت ابواب الجنه لكم وفتحت ابواب النار لهؤلاء المشرذمه الزنادقه الذين لا يعرفون من ابهاتهم، فليعلموا انه لا اله الا الله، وان شاء الله انتم يا اهل سوريا منتصرون. واقول لكل خنزير انتهك ارضا من اعراض المسلمين وعزت لا اله الا الله لن نتركك مهما طال الزمان، سنعاقبك وسنلحقك الى بيتك ولو كان في السماء. ولتعلم هذه الامه امه المصطفى صلى الله عليه وسلم لن تترك الجهاد واقول لكل من في بيته مصدقية الصيد علي ان يواجه بها فياتي العدو انه اشد من اعداء اليهود. واقول يا احمد نجات فليسحب قوته من سوريا فان سوريا هي بلدنا وبلد الجهاد وبلد الرباط فليعلم هذا وغيره. وكل هؤلاء الزنادقة فليرحلوا عنا. لا نريد لا حسن نصر الله ولا احمد نجات ولا غيره ان يتدخل بامور بلدنا سوريا. فانا افتخر بسوريا لانها اهل الاسلام وبلاد الشام هي بلاد الرباط هي بلاد الجهاد. وادعو كل العالم الى التظاهر والى طرد السفراء السوريين ليعلموا ان العالم كله مع سوريا مع الاخوة المجاهدين في سوريا. نعم نعم بارك الله فيك اخي الفاضل سماحة الشيخ وليد النمل رئيس جمعية السعادة والهناء المنشق عن حزب الله من لبنان متحدثا إلينا. شكرا لك وتعقيب فضيلة الشيخ الزغبي. يعني جزاه الله خيرا فإن كلامه طيب للغاية خاصة وأنه انفصل عن حزب الله لأنه لا يمكن أن يختلط الهدى بالضلال ولا النور بالظلام ولا الحق بالباطل ولا الدليل بالهوى. ولا يمكن لإنسان يعرف ربه جل وعلا واطلع على عقيدة التوحيد أن يجتمع مع هؤلاء الجعفريين المناوئين لأهل السنة الكارهين الحاقدين على الإسلام وأهله. ثانيا إن ما قاله بالنسبة لسوريا حقيقة وواقع بمعنى أن حزب اللات أرسل قوات كثيرة وهذا معلن في كل وسائل الإعلام إلى بشار الأسد لذبح السوريين ولقتل السوريين وهم ما يسمون بالقناصة الذين نرى منهم العضلات المفتولة والتي ستدمر بإذن الله جل وعلا على أرض سوريا. وأيضا هو أتى بنقطة ثانية نعرفها جميعا أيضا من خلال الوثائق ومن خلال الوسائل الإعلامية أن أحمد النجاد أرسل الكثير من الحرس الثوري هناك منهم جزء للتخطيط ومنهم جزء للتدمير والقتل في أرض سوريا. ولذلك على السوريين أن يفقهوا المعادلة تماما وأن يجاهدوا في الله حق جهاده. ولذلك هو قال كلمة دائما أدندن عليها أن الجهاد على السوريين ضد هذا النظام الذي يذبح الأطفال وينتهك الأعراض ويقتل النساء ويدفن الناس في المقابر الجماعية أحياء عليهم أن يعلموا أن الجهاد فرض عين فرض عين على الكبير والصغير على الرجال والنساء حتى المرأة القادرة على حمل الحجر. في تلبيسة الآن حملة اعتقال وهناك قوائم للمعتقلين أعدت سلفا. المعتقلون من بينهم أطفال عمرهم 15 سنة بينما السيدة بثينة شعبان تستغرب الآن أيضا على التلفزيون السوري من وجود معتقلين وتنفي وجود معتقلين في سوريا. صدقوا صدقوا. أحمد السلام عليكم. كذاب. وعليكم السلام. أهلا بك أخ أحمد تفضل. أهلا بك أستاذ أسامة. شكرا لكم لقناة صفا على المجهود اللي عم تبذلوه في دعم كل شباب سوريا. أهلا بك. وبحب أوجه تحية للشيخ الفاضل ولكلامه الرائع أكثر من رائع أيضا. بنا يبارك فيك. وأيضا لو تسمح لي أنه أترحم على أرواح شهداء سوريا. نعم. وأرواح الشباب الطيب اللي ستسقط وما زالت تسقط وستسقط أيضا في سبيل الحرية وفي سبيل الدفاع عن الحق والعرض. نعم. سيد الفاضل الثورة يشعرها المتهورون ويقودها الشجعان. وها هم الشجعان الآن في سوريا على الأرض. نعم. يواجهون آلة عسكرية هائلة. نعم أحمد اسمح لي أن أخالفك بداية. فضل. في سوريا لم يشعل الثورة متهورون وإنما أشعلها المتهورون المتهورون عاطف نجيب وأزلام الأمن السياسي لا لا أنا في العالم على في البداية أشعل الثورة عندكم أطفال يلعبون حماقة المتهور عاطف نجيب نعم رئيس فرع الأمن السياسي في درعا هذا هو المتهور الأحمق الوحيد الذي أشعل الثورة وأشكره بالمناسبة على إشعاله الثورة. نعم. أشكره على غبائه وتصرفه وحقده على الشعب الذي أفضى بنا إلى أن نتحرر وأن نقود معركة ضد الظلم والطغيان في سوريا. صح. وسيدي بالنسبة للثورة السلمية نحن ما زلنا ندعو إلى الثورة السلمية ولكن إلى متى إلى متى حتى يفرغوا المدن كلها من الشباب حتى يحاصروا البلاد كلها حتى يقتلون كل من عمره فوق 15 يا رجل صاروا يقتلوا من هم أدنى من 15 أيضا. نعم. أدعو الشباب في سوريا إلى التوحد وإلى حرق مقرات الحزب وإلى الاستيلاء على مخافر الشرطة وإلى مواجهة عناصر الأمن، لأن هذا النظام فقد شرعيته. نعم. ولا يجوز أن نواجهه بصدر عالي. نعم. نعم نخرج مظاهرة بصدر عالي ما في مشكلة، ولكن لا يجب أن نقتل في بيتي وأنا بصدر عالي. صح. يجب أن أدافع عن بيتي، عن كرامتي، عن عرضي، عن ديني. هؤلاء السباح الأعراب يا أخي الكريم يعتقلون الرجل ويعذبونه حتى يقول لا إله إلا بشار. نعم. هذا لا يجوز لا في الشرع ولا في الدين. واستغرب الصمت العربي والإسلامي ومشايخنا في سوريا يحرمون الجهاد ويقولون من هؤلاء، هؤلاء مجرد حشرات تابعين إلى أخ من الأنصاب التي لا ترقى لمشايخ سوريا. نعم بارك الله فيك أخي، شكر الله لك أخ أحمد. شيخ يعقب. نعم هو طبعا. يعني ذكر نقطة في غاية الأهمية، أنهم بدأوا سلمية حقيقة، لكن أريد أن أوجه للجميع كلمة في غاية الأهمية، أن بشار لا سمع له ولا طاعة لأمرين. الأول أنه ليس بمسلم على الإطلاق باتفاق أهل العلم أنه كافر، ولذلك الكافر يعني ليس له سبيل على المؤمنين لقول الله جل وعلا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ثانيا أنه هو الذي بدأ بمهاجمة الناس بقتل الرجال والشباب والأطفال والنساء وانتهاك الأعراض، إذن هو دخل في معركة، إذن هو كافر يريد أن يقضي على شعب بأسره. حينئذ لا نقول سلمية سلمية مثل المظاهرات وما شابه ذلك، بل هو جهاد في سبيل الله جل وعلا لإعلاء كلمة التوحيد ولتطهير سوريا من هذا النظام الكافر. نعم أيضا فيما قاله الشيخ وليد النمل المتصل أشار إلى 7,000 من حزب الله. أي ده ده دي حاجة مبدئية كده، هو أدرى. نعم. لأن رجلا كان يعني هناك يعني مش عايزين نقول يعني كان هناك اتفاقية مع حزب الله وكان يعتبر عضوا يعني مرتبطا بحزب الله، ثم انشق عن هذا الحزب اللعين، ولذلك هو يعلم الإحصائية تماما. لماذا؟ وأشار أيضا إلى الحرس الثوري، وإلى الحرس الثوري الذي ذكرناه وذكرته الوثائق وذكره أبناء سوريا جميعا. إذن لنعلم تماما أن المعركة تدار أولا بأيد تابعة لماهر وبشار الأسد من الذين ليسوا من أصول سورية بل هم ليسوا على الإسلام على الإطلاق، ثانيا من رجال من جنوب لبنان ومن رجال من الحرس الثوري بإيران. إذا ليعلم أهل سوريا أنهم يقاتلون كفارا ذهبوا إليه من أقطار بعيدة لدمارهم ولانتهاك أعراضهم ولذبح أطفالهم وللاستيلاء على مقدراتهم. نعم توقعات فضيلة الشيخ حتى يوم الأربعاء، يعني لابد أن أنوه بداية لإخواني. نعم. أن فضيلة الشيخ الزغبي إن شاء الله يكون معنا الأربعاء بإذن الله تعالى أيضا في سوريا الثورة، ويعني يعني هنبقى الاثنين وأربعة إن شاء الله. الله بارك الله فيكم. أيضا شيخي نثمن كثيرا على ما كان في سيناء في الأسبوع الماضي. أي نعم. من هذا الإصلاح بين إخواننا هناك وهذه لله. الجهود التي قمتم بها وأنا أبشر أهل العريش سمعنا الحين وعلى نعم. فكرة متصلين بنا قبل هذا أهل العريش بالإجماع يتابعون صفا. نعم يعني هذه تحية من صفا لأهالي سيناء الذين يتابعون سوريا الثورة ويتابعون صفا، وأيضا بإذن الله في الأسبوع في الجمعة القادمة تكونون في الإسماعيلية في فايد. نعم. في فايد في فايد في مسجد عمرو بن العاص. أي نعم. لكن لن تغيب عنا الأربعاء بإذن الله تعالى. أبدا بإذن الله. طيب شيخي قبل أن نختتم هذا اللقاء. نعم. الطيب ما من شك أن هناك نصائح. نعم. تسوقها لإخواننا وأن هناك توقعات لليومين القادمين. تمام. قبل النهاية بإذن الله تعالى. أول شيء النصائح أنصح أولا العلماء بأن يتقوا الله جل وعلا وبأن يعلموا أنهم ورثة الأنبياء إن كانوا من الصالحين من الربانيين، وإذا لم يجدوا في أنفسهم ذلك فليعلموا أنهم من المنافقين، وأن الخطاب في دلالات القرآن وفي صحيح السنة لن يوجه إليهم وما وجه إليهم. لماذا؟ لأنهم ليسوا من الأطهار الأبرار الأتقياء الأنقياء، ولذلك يجب عليهم أن يعلموا تماما أن العالم هو وريث النبي لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن العلماء ورثة الأنبياء، ولذلك على وريث النبي أن يكون على حذوه تماما ضد الكفار وضد المجرمين وضد الإرهابيين وضد الذين يذبحون الأطفال والرجال والنساء. والتاريخ يشهد بابن تيمية شيخ الإسلام الذي كان في سوريا، أيضا بابن القيم الذي كان في سوريا، أيضا بابن رجب الذي كان في سوريا، أيضا بابن كثير الذي كان في سوريا، أيضا بالنووي الذي كان في سوريا. لو عددت ما انتهي بشيخ الشيوخ عز بن عبد السلام البطل من أبناء سوريا إلى آخره، هل أنتم أفضل من ابن تيمية الذي مات في سجن قلعة دمشق وهو يقرأ قول الله جل وعلا إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وإلا فإن الله جل وعلا سيعاقبكم على ذلك ولن يرحمكم التاريخ ولن تحترمكم الأجيال. هذه واحدة. النصيحة الثانية لأبنائنا من الشباب والأطفال والرجال والنساء الذين يخرجون على هذا الحكم الكفري، أقول لهم اعلموا أنكم في رباط، لكن عليكم بدراسة فقه الجهاد، عليكم بدراسة فقه الجهاد، معرفة المصالح من المفاسد، وعليكم بإذن الله جل وعلا أن تصححوا نية لله جل وعلا، وأن تحافظوا على الصلوات، وأن تكونوا على عقيدة صحيحة حتى ترضوا ربكم، فإذا ما وجهت إليكم مطلقات لقيتم ربكم بإذن الله جل وعلا، ونحتسبكم من الشهداء. النقطة الثالثة بإذن الله، وهي التي أود أن أزرعها في قلوب الجميع، اعلموا أن النصر قادم، أن النصر قادم، ولقد رأيتم التجارب أمامكم في الأقطار والأنصار، والتاريخ يتكرر بإذن الله جل وعلا. أما ما أتوقعه في خلال اليومين أن هذا النظام الهمجي سيدعي أنه ما قتل وما كذا وكذا، ولكنه سيتوحش كثيرا في اليومين القادمين، وأتوقع بعد ذلك قريبا بأيام، وهذه في صدري بإذن الله جل وعلا، أتوقع بعد أيام سقوط هذا النظام على يد أبناء سوريا، وأعلم تماما أن أمريكا في حرج، وأن الناتو في حرج، وأن الدول الأوروبية في حرج، وأن الكل في حرج، وأن الدول العربية الآن في حرج، ولذلك فإن محكمة الجنايات خلال أيام ستعلن أنها ستلاحق آل الأسد ومن معه. نعم، بارك الله فيكم شيخي، وإلى الأربعاء بإذن الله تعالى الله. إن كان في العمر بقية شكر الله لك، جزاك الله كل خير، وبارك الله فيك، يا شرف السلام، وشكر الله لكم إخواني في كل مكان، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وعليكم هزتني نسمات الليالي فتراءى ببالي طيف آلام مرير أبكتني صرخات الأيام وأنين تنامى حول قيد وأسير هزتني نسمات الليالي فتراءى ببالي آلام مريض أبكتني صرخات الأيام وأنين تنامى على قيد وأسير تكويني شهقات الثكالى طعنات توالى دمعة الطفل الغريب مديني يا شراع الزمان لربوع الأمان لمدى زاه منير هزتني نسمات الليالي فتراها ببالي الفؤاد من مريض أبكتني صرخات الأيام يا صبابة صدري أرض ميلاد فجري يعقب الليل المضي حستني نسمات الليالي وترى جبالي وعالم مريض أبكتني صرخات الأيام وأنين تنامى عيناها نصفها مشتكاها حزنها وبكاها مسجداها والمسيح سالها عن بقايا رواها أين يرنو مناها فأجابت للقديم حستني نسمات الليالي فترى من قلبي يا حبيبة قلبي بدت أدعو لربي أن يواسي ويجير من روحي يا رفيق اعتروحي جدت كي لا تنوحي أنت من روحي الكثير نسبات